الإدارة العامة لبرامج المرأة تقدم سمراء. سجل لي تاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة، وزيرة، عالمة، طبيبة، مهندسة، صحفية، معلمة، إعلامية وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. أنا المصرية. سهرة أنا المصرية مع هبة يوسف. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. أهلا بكم مستمعينا، وكل عام وأنتم بخير. سهرة جديدة وأنا المصرية. سهرة اليوم نحتفل فيها بذكرى ثورة 30 من يونيو، هذه الثورة العظيمة التي غيرت تاريخ مصر. هذه المناسبة مع الكاتبة الصحفية الأستاذة سمر الدسوقي، رئيس تحرير مجلة حواء. أستاذة سمر، أهلا بحضرتك، وكل سنة وانتي طيبة والشعب المصري كله بخير. كل سنة وحضرتك بألف خير وسعادة، وكل المستمعين بخير. كل سنة ومصرنا الجميلة دايما في الأمام، قادرة على الصد، قادرة على المواجهة، قادرة على التعامل مع أي مؤامرات تحاك ضدها داخليا وخارجيا. كل سنة ورئيسنا الرئيس القائد الزعيم عبد الفتاح السيسي بألف خير، وقواتنا المسلحة وجيشنا وشرطتنا، ودايما يا رب بلدنا في الأمام. أستاذة سمر، في البداية كلمينا عن ذكرياتك مع ثورة 30 من يونيو، وخاصة حضرتك كان ليكي موقف واضح ومشاركة إيجابية. الحقيقة ثورة 30 يونيو ليها ذكرى عندي لا تنسى. يمكن أنا قلت دوت في أكتر من موقع وفي أكتر من لقاء. أنا مشيت السم من مصر بمجرد تولي، أنا مش عايز أقول لإخوان الحكم، ولكن أنا بقول عليه بمجرد حدوث الغزو الإخواني لمصر. الحقيقة ما قدرتش أن أنا أتعامل معاهم، وحسيت أن أنا بعيط ومنهارة، ومش هقدر أن أنا أكون القلم اللي هم ممكن يستخدموه أو يعبر عنهم. وبالتالي سافرت لإحدى الدول العربية، سافرت وأنا يعني داخلي مش عايز أقول إيمان، ولكن نوع من اليأس أن أنا ممكن أرجع في فترة زمنية وجيزة، وقلت أن أنا مش هرجع إلا بعد رحيل الحكم الإخواني عن مصر. وفعلا بدأت أن أنا أتابع من خلال وسائل الإعلام في الدولة العربية اللي أنا ذهبت للعمل فيها حتى رحيل الإخوان عن مصر، عمليات الحشد والنزول وأن إحنا في ثورة. الحقيقة كنت سعيدة جدا وعمالة أدعي يا رب أن يحصل حاجة فعلا، إلى أن طبعا ظهرت أسان على الشاشة البشائر الأولى. ومجرد أن شعرت أن في ثورة وأن إحنا نازلين وأن إحنا هنواجه، جمعت شنطي دون أي مقدمات ونزلت، والحمد لله شاركت أسان في الصفوف الأولى، وشاركت أيضا في تفويض سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الإرهاب في هذه الفترة، والدعوة لعودة الاستقرار لأرض الوطن. وبعديها الحمد لله رب العالمين ابتدينا أن إحنا نبني مصر على أسس سليمة. فبدأت مشاركتي في أكثر من حملة أهلية لدعوة سيادة الرئيس مشكورا ان هو يترشح لتولي مقاليد الحكم في مصر. عايز اقول لحضرتك ان انت بتكلميني عن ذكرى جميلة جدا، ذكرى ما اقدرش ان انا انساها، ذكرى مش غيرت اساسا يعني مسار وتاريخ امة كاملة وغيرت مسار وتاريخ كل المصريين، لكن هي على وجه الخصوص كانت فارقة معايا جدا. مش عايز اقول لك انا ما كنتش سعيدة اطلاقا وانا بعيد السنة عن مصر، ما كنتش سعيدة وانا حاسة ان هذه الجماعة مستولية على الحكم فيها، وكانت الثورة بالنسبة لي بارقة أمل. الثورة كانت بارقة أمل لحضرتك ولكل الشعب المصري، والمرأة المصرية كان لها دور كبير في الثورة، وهي عادت المرأة في المشاركة الإيجابية والدفاع عن الوطن على مر التاريخ. والله يا فندم زي ما حضرتك عارفة وكل السادة المستمعين، الحقيقة دور المرأة المصرية موجود ومحفور بأحرف من نور على مر التاريخ. شفنا أسنان طبعا فدائيات بورسعيد في 56 73، وإزاي شاركت في دعم الوطن في الجبهة الداخلية وأيضا في الجبهة اللي مقيم فيها أسنان المعارك إلى غيرها. وبعد ذلك طبعا كان ليها أسنان دور على كافة المحافل، حتى وصلنا للحكم الإخواني. زي ما سيادتك عارفة الحقيقة المرأة المصرية واجهت بقوة يعني متردية، وكانت بتعمل على الردة في حقوقها على كافة المحافل زي ما احنا شفنا. ولسه أنا كنت بتكلم في هذا الحديث النهاردة قبل ما حضرتك يعني نلتقي، شفنا الدعوة لزواج الصغيرات في سن الثانية عشر، شفنا الدعوة لإلغاء المجلس القومي للمرأة، شفنا الانتقاص من حقوق المرأة. لما حصلت ثورة 30 يونيو كان في 25 جمعية نسائية بتدعو لحشد النساء في الميادين ونزولهم، ولكن الحقيقة ما رأيناه كان يفوق الواقع ويفوق التصور. يعني أنا ما تخيلتش هذه الأعداد ولا أي حد من اللي هم كانوا بيتابعوا الحدث، مصريات في كل الميادين في كل المحافل هنا وهنا وهنا دون أي خوف، على الرغم أن كان في تهديدات تتعرضوا للاغتصاب وتتعرضوا للتحرش هيتم الانقضاض عليه، ومع ذلك نزلت المرأة المصرية من كل الفئات، لدرجة ان احنا يمكن نفتكر يعني باسلوب ساخر اللي احنا بنقوله ان حزب الكنبة المصريات الجميلات ربات البيوت اللي هم كانوا قاعدين بعيدا عن العمل السياسي خدوا الكنبة ونزلوا. يا إلهي قوته أمر مثلا أنت الحفيظ وأنت السميع والحكم لك، سنتمرد على أبا جهل ولهب ومن تجرد له سوء زي ما احنا شفنا من ثورة 30 يونيو حتى هذه اللحظة، حتى من غير ما الوطن يدعوها او مثلا يعني يوجه ليها الإشارة بان هي تنزل وتشارك، كانت في المقدمة في كافة الاستحقاقات الدستورية التي تلت هذه الثورة. بالفعل كانت المرأة بعد الثورة دائما في مقدمة الصفوف، تشارك بقوة وتدفع بكل افراد الأسرة للمشاركة الإيجابية. بالتأكيد زي ما قلت لحضرتك الحقيقة المرأة المصرية كانت وما زالت مقدمة فيما يتعلق بالدفاع والوقوف في صف الوطن. هي مش بتستنى دعوة، عايزة أقولك إن هي بتتحرك من واقع عارفة شعور داخلي بيحركها. لما سألت كتير من السيدات بعد الثورة، كنت التقيت في عدد من الحملات الأهلية اللي هي كانت نظمت لدعوة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مشكورا للترشح للحكم، فلقيت عدد كبير من العاملات سواء عاملات في المصانع سواء بائعات في المحل العام واخدين ساعة على نفقتهم الشخصية من شغلهم ورايحين الحملات دي عشان ياخدوا استمارات يملوها ويصوروها ويرجعوها تاني عشان سيادة الرئيس الرئيس يترشح لتولي مسؤولية الحكم. لما سألتهم طب هي الساعة دي مش هتفرق معاكي؟ قالت لي يا سن لا مش هتفرق، أنا لما أقف على أرض صلبة وأحس وأنا قاعدة في البيت إن بلدي واقفة على أرض صلبة، ده هيشعرني بالأمان على جوزي وعلى أولادي، ومش هبقى خايفة عليهم وهم نازلين رايحين الشغل أو المدرسة. دي المرأة المصرية اللي هي بتتحرك بوازع داخلي، هي حاسة إن الوطن ده لما يستقر هتبقى هي في أمان، هيبقى أولادها في أمان، هتبقى مطمئنة. وبالتالي فالأمر ما توقفش بس على الثورة، ما توقفش على هذه المرحلة، ولكن كانت بتتحرك وبقوة جبارة، بتحرك أسرتها، بتحرك زوجها، بتحرك جيرانها، بتحرك أسرتها، إن هم ينزلوا ويشاركوا بكل قوة في كافة الاستحقاقات الدستورية. شفتها في الانتخابات الرئاسية الأولى، الانتخابات الرئاسية الثانية، الانتخابات البرلمانية، الاستفتاء على الدستور. عايزة أقول لك الأحداث السياسية وأيضا المشاركات اللي كانت بتحقيق تواجدها، كانت المرأة موجودة وفي المقدمة، وكان ليها دور، مش دور سياسي بس على فكرة، يمكن إحنا هنتكلم مع بعض بعد كده، هي حتى هذه اللحظة بتقوم بدورها في دعم الوطن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. الست المصرية حياة، الله على ضحكتها الله، الست المصرية الجدعة يظهر فيها شيء الله، الست المصرية حياة، الله على ضحكتها الله، المصرية الجدعة يظهر فيها شيء الله، ستة مصر الغالي في الصورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف بكتف، دول ستة مصر الغالي في الصورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل. الصحافة هي مهنة البحث عن المتاعب، ولكن مع الأستاذة سمر هي هدف وخبرة ومسيرة وتخصص في قضايا التنمية والقضايا السياسية. الحقيقة علاقتي بالصحافة وحبي ليها كمان بدأ من فترة زمنية طويلة، يمكن بتعود لمرحلة الدراسة الإعدادية والثانوية. عارفة حضرتك اللي هو الناس اللي كانوا بيحبوا الكتابة جدا بيشاركوا في الإذاعة المدرسية، بيعملوا بحوث، كان دايما عيني إن أنا نفسي أطلع صحفية، مع إن الناس مثلا كانوا أحيانا يقولوا لي لو هتدخلي كلية إعلام طب ما تطلعي مذيعة، بس طبعا النتيجة يعني كل الخبرة في هذه المرحلة كنت دايما بشوف لا مذيعة إيه، أنا عايزة صحفية وأنا اللي أكتب الحاجة. وبالتالي كانت عيني ان انا التحق بكليه الاعلام جامعه القاهره، دخلت قسم صحافه، اشتغلت اسنان كتير وتدربت يعني في مجله حواء خلال مرحله الدراسه، وايضا الى ان تم، لان الفتره بتاعتنا كان فيها صعوبات في التعليم بالنسبه لجيلي كله اللي هي مرحله التسعينات، كنا بناخد سنوات عشان نتعين زي دلوقتي، فحتى تم التعيين كنت بكتب في جرايد ومجلات عديده داخل الجمهوريه مصر العربيه وخارجها، و براسل صحف عربية كتير وبعد برامج في التلفزيون. كان عيني في الفترة دي من أول مرحلة التدريب على أني أهتم بمجال التنمية والسياسة، علشان كده يمكن حضرتك تستغربي وسادة المستمعين لما تعرفوا أن أنا مثلا أول ما بابا كلمني، لأن هو الحقيقة يعني كان السبب في دخولي لمجلة حواء، إحنا نشتغل في مجلة حواء أو نروح نتدرب، فأنا قلت إيه مجلة حواء دي، أنا مش عايزة أشتغل يعني، طبعا نتيجة كل الخبرة في الفترة دي اللي هو أكتب بقى في الديكور والموضة والفاشو، لا لا أنا عايز أشتغل في قضايا التنمية وقضايا السياسة والقضايا المهمة. فالحقيقة كان الأستاذة إقبال بركة يعني الكاتبة الكبيرة ورئيس التحرير واللي أنا أوجين لها بالفضل يعني حتى في تكوين شخصيتي وخبرتي الصحفية، كان أول رئيس تحرير أعمل معاها وهي اللي علمتني وعلمتني، كان ليها فضل أسنان كبير في أنها توجهني. لما قلت لها أنا بحبش الحاجات اللي هي الخفيفة. أنا عايزة أشتغل تنمية، عايزة أشتغل سياسة، عايزة أرصد قضايا المرأة، عايزة أعبر عن التمكين السياسي، التمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي. فراحت قالت لي طب يا سمر، ما المرأة فيها كل الحاجات دي، أنت ليه متخيلة أن مجلة مرأة مش هيبقى فيها الحاجات دي؟ ففعلا هي السنة اللي وجهتني، ومن الفترة الماضية وحتى الوقت الراهن ده التخصص بتاعي والمجال اللي أنا بحبه، وأيضا المجال اللي فتح لي باع ان انا بقى حتى بعد ما توليت مسؤوليه رئاسه تحرير مجله حواء ان انا انظم كل شهر صالون شهري لمجله حواء، ان احنا ننظم مبادره مجتمعيه ننزل ونشارك اسهام فيها في المجتمع ونعبر عن قضايا المراه. وعلى فكره ما بنتحرك في الحاجات دي، ما بنتحركش لوحدينا، احنا بنروح ونيجي ومعانا بجانب الشخصيات العامه اسهام والخبراء قراءات مجله حواء والناس اللي عندهم تساؤلات. احنا ببساطه مساهم في صنع الحدث. يمكن حبي المشاركة المجتمعية خلاني لا أكتفي حين توليت رئاسة تحرير مجلة حواء إن أنا أعبر بس عن القضايا أو أنقل الأخبار أو أحللها أو أنقل المطالب، لكن إحنا بنشارك في صناعة الأحداث اللي حوالينا لما يعود بالفائدة على المرأة والأسرة المصرية ككل. أستاذة سمر معانا مداخلة وتهنئة، نروح نسمع ونرجع تاني. مساء الخير على كل المستمعين اللي بيسمعونا دلوقتي. أولا أنا بتوجه بالشكر وبالتهنئة لكل الشعب المصري بمناسبة مرور 7 سنوات على ثورة 30 يونيو المجيدة. المرأة المصرية كان ليها دور مهم جدا ورئيسي في هذه الثورة، وأنا أعتقد أن الدور ده تعاظم وكبر بفضل دعم القيادة السياسية المصرية للمرأة طوال السنوات الماضية. والحقيقة كمان أنا أعتقد أن سمر الدسوقي زميلتي وصديقتي وحبيبتي تعتبر واحدة من عظيمات مصر اللي ساهمنا في هذه الثورة بإخلاصهن وبعملهن بكل أمانة وشرف. منذ أن تولت قيادة رئاسة تحرير مجلة حواء إلى الآن، الحقيقة سمر كان ليها حملات قومية كبيرة في مجالات كثيرة، في مجالة التعليم، في مجالة التوعية، في تنمية المهارات للبنات والفتيات، وأنا عاصرت ده بنفسي وشفتها، وكانت بتتنتقل من محافظة لمحافظة بكل نشاط وحيوية من أجل قضية معينة بتتبناها هي وفريق عملها علشان تحقق. وأنا عاصرت ده بنفسي وجدت إن وشفت بنفسي قد إيه ساعدت في عدد كبير من الندوات التوعوية في جامعات مصر في مختلف المحافظات، إيمانا منها بأن الشباب لابد من توعيتهم وتعزيز روح الوطنية والانتماء الوطني لديهم، كذلك تعليم الفتيات بعض الحرف الصغيرة المتوسطة والمتناهية في الصغر، بما يعني يحقق لهم فرصة للعيش أو الحياة كريمة. سمر صحفية متميزة، كاتبة متميزة، استطاعت أنها تحقق شيء كبير في مجال عملها، فأنا بقول لها ألف شكر، وإن شاء الله يا رب مصر دايما في تقدم دائم إن شاء الله. كريمة سويدان. بلادي سبحان من صور من نورها روحي بتنور، وفي أرضي ميلي وحبيبي علمناك بشعري وفكر أستاذة سمر. تشهد المرأة المصرية الآن أزهى عصرها تحت قيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والكثير والكثير من المكتسبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أيضا. إحنا بنعيش العصر الذهبي للمرأة والعصر الذهبي للشباب، وهذا دون طبعا الإقلال أو الحد من قيمة ومستوى المكتسبات اللي حصلت عليها كافة الفئات المجتمعية، ولكن كانت المرأة دائما وما زالت نصب أعين القيادة السياسية نتيجة للدور الحافل اللي احنا ذكرناه بتوسع منذ بداية الحلقة، واللي هي لسه بتقوم به حتى هذه اللحظة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وبالتالي لقت تقدير كبير جدا من سيادة الرئيس، وأيضا نفس التقدير يمكن نلمحه في المكتسبات اللي حصل عليها الشباب، لأن احنا طبعا عادنا فترة زمنية طويلة 20 أو 30 سنة الشباب مش واخد حقه، الشباب بيتعرض للبطالة، الشباب مظلوم، وبالتالي كنا لابد أن نبني جيل حاصل على كل الحقوق والمكتسبات وله دور في بناء هذا الوطن، خاصة أن احنا المشروعات القومية العملاقة اللي شغالين فيها على قدم وساق منذ تولى سيادة الرئيس لمقاليد الحكم كلها بتستهدف الشباب وكلها معمولة عشان خاطرهم. احنا بقى حصلنا على ايه عشان انا اقول ان احنا في العصر الذهبي للمرأة؟ اولا زي ما سيادتك عارفة على المستوى السياسي والمستوى العملي ما شاء الله كان في مناصب كثيرة جدا كنا بنحلم بيها للمرأة، وعايزة اقولك بتقدير اسلام من سيادة الرئيس حصلنا عليها، يمكن عايزة اقولك دون مطالبة، يعني كان نفسنا ان احنا نبقى محافظ ما شاء الله تولينا هذا المنصب لمرتين واثبتت المرأة فيه جدارة وتواجد وايضا نجاح. كان مثلا عندنا حقيبة وزارية، في العادة المرأة كانت بتكون في حقيبة وزارية واحدة، وفي العادة هذه الحقيبة طبعا دون الإقلال من شأنها كانت حقيبة اللي هي الشؤون الاجتماعية أو التضامن الاجتماعي، حاليا عندنا 8 حقائب وزارية في تخصصات مختلفة وكل وزيراتنا الفضليات محققين إنجاز ونجاح. لأول مرة بنلاقي إن المرأة نسبة تمثيلها في البرلمان عندنا 89 مقعد، عايزة أقولك حصلت عليهم المرأة في معظمهم بجهد شخصي، في سيدات فضليات نائبات برلمانيات بيعملنا على أرض الواقع حتى هذه الفترة، خدوا الانتخابات مرة واثنين وثلاثة حتى دخلوا المجلس الموقر، وما زلنا يعملنا حتى هذه اللحظة على أرض الواقع وإحنا متابعينهم في كل تحركاتهم. بجانب السن هذا أو المستشارة للأمن القومي عندنا طبعا ما قام به المجلس القومي للمرأة مشكورا بقيادة الدينامو دكتورة مايا مرسي على كافة المحافل، لأول مرة بنلاقي استراتيجية تمكين المرأة، استراتيجية تمكين المرأة التي اعتمدها سيادة الرئيس مشكورا كوثيقة عمل الأعوام المقبلة كلها بتوعنا بتحقيق تمكين سياسي وتمكين اقتصادي وتمكين اجتماعي للمرأة. شفنا ما شاء الله سيادة الرئيس في العام قبل الماضي في يوم المرأة المصرية حزمة من القوانين والقرارات لدعم المرأة المعيلة، منها تخصيص 250 مليون جنيه لمشروعات هذه المرأة ولتدريبها على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإجراء مجموعة من التسهيلات عليها في القروض وفي الأقساط إلى غيرها. 50 مليون جنيه أيضا أخرى خصصت لتطوير البيئة المحيطة بالمرأة المعيلة، إلى جانب الكثير من البرامج الاقتصادية اللي بتوعنا بدعم المرأة اقتصاديا زي برنامج مستورة زي تكافل وكرامة. الحقيقة إحنا مش هنقدر إن إحنا يعني نرصد كل هذه المكتسبات في حلقة سنة واحدة، ولكن ما نستطيع أن نقول إحنا فعلا بنعيش العصر الذهبي للمرأة. وبيدي وحدة بقينا وحدة وسنوك جهدنا زي النهاردة قامت بلدنا في أغلى ثورة حققنا بيها كل الأماني زي النهاردة اتخلقنا تاني حققنا بيها كل الأماني زي النهاردة اتخلقنا تاني زي النهاردة اتخلقنا تاني بالفعل يا أستاذة سمر هو العصر الذهبي للمرأة المصرية، ومجلة حواء تعمل دائما على متابعة الإنجازات والمكتسبات وتقديم التوعية وإلقاء الضوء على الصور المشرقة للمرأة المصرية. الحقيقة فندم إحنا في مجلة حواء بنعمل من خلال أكثر من محور، طبعا عندنا الاهتمامات التقليدية للمرأة اللي هو الديكور والتجميل إلى غيره. عندنا أصلاً أيضا الاهتمام بقضاياها سواء كانت اجتماعية اقتصادية سياسية زي اللي بيتعلق بالطلاق، قوانين الأحوال الشخصية، القضايا أصلاً الصحية. ولكن عندنا محور هام جدا بنعمل عليه منذ 3 سنوات ألا وهو كوني سندا لبلدك. كوني سندا لبلدك زي ما احنا رصدنا دور المرأة المصرية بالذات في خلال المرحلة الأخيرة 7 أو 8 سنوات، وبالتالي احنا بنقول لها تعملي ايه سياسيا اذا كنت نزلتي وشاركتي في كافة الاستحقاقات الدستورية. طيب احنا اصلا مقبلين على الانتخابات البرلمانية، على انتخابات الشيوخ، على انتخابات المحليات، انزلي وكملي وشاركي سواء ناخبة او مرشحة، وده بنطرحه على فترات بعيدة وبأكثر اصلا من صورة. فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي عندك دور اصلا كبير في اعداد وتنشئة ابنائك وتنمية روح الانتماء والولاء بيهم، وبنقول لها ده بأكتر من طريقة، منها مثلا شراء الملابس المصرية الجميلة المصنعة من القطن المصري، التيشيرتات اللي عليها صور شهدائنا، قصر يعني حكايات وقصص وبطولات هؤلاء الشهداء من الجيش والشرطة على أبنائنا، متابعة ما يتابعون ويدخلون أسهم إليه على مواقع التواصل الاجتماعي. ما نقولش إن احنا شغالين في مشروعات قومية عملاقة عشان خاطرهم وبعدين أبص ألاقي عن طريق أي من الصفحات المجردة إن هو بيتم اكتذابهم عشان يسافروا أو يتركوا البلد تحت أي مسمى. أقوم بتوجيههم بدلا من هذا وبدلا من الجلوس ليل ونهار أمام مثلا شاشة الكيبورد عشان أنتقد، لا، خشوا وسجلوا في برنامج الرئاسي لإعداد الشباب للقيادة، خشوا وسجلوا في الأكاديمية الوطنية للشباب، لأن احنا دلوقتي بقى عندنا معاونين ومساعدين للمحافظين والوزراء وممكن تلاقوا فرصة أفضل للحياة في المستقبل بتحلموا بيها وبحلم بيها أنا أيضا كأم. ده على الجانب الاجتماعي. على الجانب الاقتصادي قمت بدورك اقتصاديا كوزيرة اقتصاد لمنزلك فيما أصلا يتعلق بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي سواء من خلال الادخار، تصنيع بعض المأكولات من المنزل، شراء أيضا الأطعمة والسلع المختلفة من منافذ البيع المخفضة التابعة للقوات المسلحة والتابعة للداخلية والتابعة لوزارة التموين. أكملي هذا واشتري المنافذ المخفضة وبلغي عن التجار بعض التجار اللي هم بيتلاعبوا في الأسعار، وقومي باعتزال شراء السلع بيرتفع أسعارها حتى تنخفض، وكوني لكي أصلا دور. ده الجزء الكبير اللي احنا مركزين عليه في مجلة حواء. هناك ضرورة إلى العمل الجماعي والدؤوب إلى روح الفريق الواحد. بص يا فندم، احنا بنتعامل في داخل مجلة حواء كأسرة واحدة، بعامل كل الأفراد سواء كانوا أسرة تحرير، إخراج، كبار في السن، شباب لسه في مقتبل العمر، على اننا أسرة واحدة، مفيش بيننا أسرار. بنحاول ان احنا دايما نتبادل الآراء، بنراعي ظروف بعض. يمكن لو استضفتي حد منهم يقولولك ان انا دايما بحط يعني في المقدمة ظروف كل واحد وبنعمل نوع من التوازن، يعني مثلا اللي تعبان ممكن حد تاني يشيله، اللي عنده ظروف تتعلق بأبنائه ممكن حد يساعد، في نوع من تقسيم العمل. الحقيقة ما شاء الله عايز اقول لحضرتك حاجة، اذا كنا نجحنا في خلال 3 سنوات الماضيين ليس فقط في اخراج المجلة ولكن في تنظيم عدد كبير من المبادرات الوطنية اللي هي يعني بتهدف صالح الوطن، وايضا تنظيم صالون شعري السلة حوا وزيادة نسبة التوزيع في وقت صعب جدا كلنا السنة عايشينه، فده بفضل فريق العمل اللي معايا واللي أنا لا أملك في هذه اللحظة سوى أن أتوجه لهم بجزيل الشكر. وفريق العمل بيتوجه لحضرتك بالشكر والتهنئة بهذه المناسبة. إحنا معانا مداخلة، نروح نسمع ونرجع تاني. مساء الخير أستاذة هبة. مساء الخير أستاذة سمر. النهاردة طبعا أحب أهني كل الشعب المصري في الذكرى 7 لثورة 30 يونيو، واللي يعتبر علامة بارزة في تاريخنا بعد الإطاحة بحكم الجماعة الإرهابية، علشان نبدأ مرحلة جديدة من النهوض للدولة المصرية. والحمد لله ده اتحقق من اليوم الأول تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في 2014. وحقيقي كانت المرأة ليها دور الأكبر أو الحظ الأوفر إن هي تعيش عصر الذهبي وما زالت تعيشه بعد حصولها على أغلب الاستحقاقات والمكاسب خلال 6 سنوات الأخيرة بدعم ومساندة سيادة الرئيس. كنت حابة برضو أتكلم على مجتمعنا الأصغر والقيادة الناجحة فيه. ومتمثلة في الأستاذة سمر الدسوقي. حقيقي هي منذ توليها رئاسة تحرير مجلة حواء منذ 3 سنوات برضو في شهر يونيو، ويعتبر ده نقطة تحول في تاريخ مجلة حواء كلها، لأن هي كان عندها رؤية، كان عندها أفكار متطورة، حاولت إن هي توصل رسائل إن الصحافة مش بس موضوع مقروء، لأ الصحافة ممكن تبقى مبادرات اجتماعية توصل من خلالها رسائل تدعم بيها الوطن وتدعم بيها المرأة. رجعت تاني صالون حواء في شهريا بنستضيف خلاله كل المتخصصين في كافة المجالات ونتناقش في كافة الملفات خاصة بالمرأة والوطن. وأنا شايفة أن النجاح اللي حققته مجلة حواء بسبب قيادتها كان بسبب روحها الإيجابية اللي بتتعامل بيه مع كل أفراد فريق عمل حواء، في كل أفراد فريق العمل. هي عندها روح من المشاركة، عندها روح إيجابية، بتراعي ظروف كل الفريق. يعني هي ما عندهاش فكرة ديكتاتورية في القرارات، لا احنا في اجتماعات وفي تشاور، كلنا حاسين ان احنا أصدقاء وإخوات. هي خرجت من إطار فكرة الرئيس والمرؤوس، وده سبب نجاحها لأنه انعكس بشكل إيجابي على كافة النجاحات اللي حققتها مجلة حواء خلال الـ3 سنوات الأخيرة. حقيقي أنا بشكرها جدا، وبتمنى دايما إن احنا نستمر في العطاء لمجلة حواء، وإن هي دايما تتميز بالقيادة البارعة، علشان ده بشهادة كل الناس انعكس بشكل إيجابي على تطور مجلة حواء. شكرا. منار السيد، نائب مدير تحرير مجلة حواء. سمر الدسوقي، الكاتبة الصحفية، رئيس تحرير مجلة حواء. يتواكب الاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو مع الاحتفال بمرور 6 سنوات على تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر. وإلى جانب مكتسبات المرأة، يشهد الوطن طفرة في كافة المجالات. هناك الكثير من الإنجازات، المبادرات، ومن المشروعات القومية والتنموية أيضا. إنجازات على كافة المحافل، تغيير شامل، تغير في وجهة النظر والصورة اللي هي مأخوذة عن مصر. أنا مش عايزة أتذكر للأسف وضعنا إبان الحكم الإخواني الغاشم أو الغزو الإخواني الغاشم وإزاي العالم كان بيتعامل معنا، لكن خلينا كده ننظر ببساطة بجانب المكتسبات العديدة اللي حصلت عليها المرأة المصرية، الشباب، ذوي الإعاقة، المسنين، كافة الفئات المجتمعية، الأسرة المصرية ككل. كان عندنا إعادة هيبة الدولة، رجعت تاني إن انتي يكون لك دور على المستوى الإقليمي، على المستوى الأفريقي. توليتي رئاسة الاتحاد الأفريقي، أصبحت تشارك في كافة المحافل، أصبح الرؤساء والملوك وكبار الشخصيات بيستقبلوك بالترحاب. رجعنا السنة تاني لوضعنا كدولة ليها كيان وليها هيبة وليها وضع. خلينا نفتكر كمان، ولو إني ما بحبش الأيام دي، عملنا إيه وصلنا لإيه ببساطة كده. حد يفتكر يا جماعة اللي كان بيحصل في الكهرباء، اللي كان بيحصل في الخدمات، الأعمال الإرهابية، الحوادث غير المبررة. دلوقتي أنت عندك ما شاء الله شبكة من الطرق معدة، يعني بأحدث الطرق، مجموعة من المدن الجديدة، مجموعة من الجامعات، تأسيس العاصمة الإدارية الجديدة عشان تخفف الضغط عن العاصمة وعن يعني قلب أو وسط المدينة. أيضا عندنا مشروعات سياحية، عندنا اهتمام بكل الفئات المجتمعية، برامج صحية، مليون صحة، ست المصر. المصرية صحة مصر، اهتمام بالشباب، عارفة إعادة بناء، حتى اهتمام أصلا بالمصانع، اهتمام بالتصنيع. بصي من الآخر عندك دولة كانت قد ومشت، وحاول البعض للأسف في أيام حكم الإخوان إن هو يرجعها للعصور المظلمة على كافة المحافل، لكن رجعنا تاني ورجع لينا واضح، ورجع لينا أصلا هيبة، رجعت مشروعات قومية أصلا عملاقة فيما يتعلق بالتصنيع، بالكباري، بالطرق، بالكهرباء، بكافة المشروعات المتعلقة بالطاقة، بالإنتاج، بإعادة التصنيع. أنت بتبني وبتبني مشروعات كبيرة جدا، لسه أولادنا هم اللي هيشعروا بالعائد بتاعها، لأن هم اللي هيستفيدوا وهيشاركوا ويشتغلوا أسام فيها مكتسبات عديدة. الحقيقة ما ينفعش إن احنا نوجزها في حلقة واحدة ولا مجموعة من الحلقات. فعلا يا أستاذة سمر، احنا بنبني دولة، مؤسسات ومجتمعات، وبنبني وننمي عقول أيضا. نحتاج إلى استثمار هذه المناسبات الوطنية في غرس قيم الانتماء وحب الوطن في نفوس أبنائنا منذ الصغر، وتابعنا التأثر الشديد لأولادنا بمسلسل الاختيار. ويمكن هنا لحضرتك مقال بعنوان من الممر إلى الاختيار. زي ما تحدثنا يا فندم عن دور المرأة المصرية اللي قامت بيه مفكورة على مدى أكثر من 6 أعوام فيما يتعلق بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال دورها على المستوى الاقتصادي، فيما يتعلق بالمشاركة السياسية ومشاركتها في كافة الاستحقاقات الدستورية. كنا أشرنا في عجالة إلى دورها فيما يتعلق بدرس روح الانتماء والولاء في أبنائها. زي ما احنا عارفين وبنقول، اللي احنا بنبنيه دلوقتي مش لينا، احنا بنبني لولادنا. الولاد دولت اللي هم بتتأسست لهم الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب للقيادة، البرنامج الرئاسي للشباب اللي أطلقت من أجلهم مؤتمرات الشباب، اللي خصص من أجلهم عام الشباب، اللي حصلوا على نسبة تعد الأولى في تاريخ البرلمان المصري، تصل إلى 33% من التمثيل داخل البرلمان. وبالتالي أنت عليك دور كأم، زي ما احنا قلنا تعملي إيه؟ قلنا كده ببساطة، مصر يا جماعة مش مراكز تجارية، مصر فيها نيل، فيها هرم، فيها أثار شارع المعز، فيها الأثار الجميلة الموجودة في كل المحافظات، فيها بانوراما 6 أكتوبر، ولادنا لازم يشوفوا الحاجات دي ولازم يروحوها. قلنا إن إحنا لازم نلبس الملابس المصرية الجميلة اللي هي مصنعة من القطن، التيشيرتات الحلوة اللي هي تم ابتكارها وعليها صور شهدائنا من الجيش والشرطة، لازم تابع ولادنا بيخشوا على ايه في مواقع التواصل الاجتماعي، طبعا مش كانوا من المراقبة او مثلا اكبرهم على شيء، لان ما حدش بيستجيب بسهولة، ولكن صدقيهم، صحبيهم، كن قريبة منهم عشان تقدري ان انت توجهيهم، وتقدري ان انت كمان تحميهم من الاستقطاب علشان يقعدوا ويكملوا معانا ويحصلوا على فرصهم، زي مثلا ما اولاد كتيره جدا من خريجين البرنامج الرئاسي لاعداد الشباب للقياده والاكاديميه الوطنيه للشباب اصبحوا دلوقتي معاونين ومساعدين للمحافظين والوزراء. انت كمان ممكن اولادك يكونوا كده لو وجهتيهم بشكل جيد. ده دور استنى المراه المصريه. يمكن انا لما اتكلمت من الممر للاختيار ودعيت ان احنا لازم نبذل جهد اكبر ونستغل الروح دي، اللي انا شفته لما انتجنا الممر ولما انتجنا مسلسل الاختيار كان فيه التفاف من الأسرة المصرية ككل، كان فيه اهتمام من الشباب. طيب ما احنا نستغل أصلا هذا الاهتمام. دعوة يمكن انا وجهتها مش بس للمرأة المصرية، قلنا الاكتر من مرة على صفحات مجلة حواء، عايزين ندرس الامن القومي. الامن القومي يا جماعة ليست مادة متخصصة، ليست مادة سياسية، ليست مادة مليئة بالمصطلحات، هي ببساطة نحافظ ازاي على الأرض، نحافظ ازاي على الوطن، نحافظ ازاي على وسائل المواصلات العامة، على المدارس، على الممتلكات العامة، كل ده بصراحة أمن قومي، بلدك وأرضك. عايزين ندمج هذه المادة في كافة المراحل التعليمية، نستغل حب أولادنا لأن هم يشوفوا بطولات ويسمعوا شهدائنا من الجيش والشرطة سواء في الأعمال الدرامية على الشاشة الكبيرة أو الصغيرة، إن إحنا ننقل ليهم البطولات دي أيضا من خلال المناهج التعليمية. ياريت إن وإحنا بندرس الأمن القومي يبقى فيه تدريس لبطولات شهدائنا من الجيش والشرطة في المناهج الدراسية من أول مناهج الدراسية وحتى السنوات الجامعية الأخيرة. كل هذا هينتج عنه ان احنا عندنا جيل قادر على تحمل المسؤولية، بيقوم بدوره، مش متخاذل عن القيام بهذا الدور، عارف يعني ايه ارض، يعني ايه بلد، عارف يعني ايه ان هو يدافع، يعني ايه ان هو يحمي، يعني ايه ان في ناس كثيرة ضحت من عشان تحافظ له على المكان اللي هو موجود فيه. الممر ممر يخرج من الليل النهار، ابدأ طريقك حتى لو مشوار طويل، مين اللي قال انك ما عندكش اختيار، طول ما انت فيك الحياة أستاذة ثمر. الوقت مر مع حضرتك بسرعة، وقبل ما نختم نحب نتعرف على أحلامك للمرأة المصرية. الحقيقة مش عايزة أقول لحضرتك إن أنا شايفة إن المرأة خدت كل حاجة، أعتقد إن إحنا حصدنا العديد من المكتسبات، مش هحلم بشيء لأن عندي أصلاً ثقة في إن قيادتنا السياسية الرشيدة الواعية اللي بتقدر كل مواطن مصري هتدينا حقوق أصلاً أكتر وهترعانا أكتر، وهكون يعني سند لينا وظهرنا بشكل دائم إن شاء الله. يا أستاذة سمر، أطيب الأمنيات للمرأة المصرية بمزيد من التقدم والنجاح، ولمصر الحبيبة دائماً بالازدهار والاستقرار. بنشكرك الأستاذة سمر الدسوقي، الكاتبة الصحفية، رئيس تحرير مجلة حواء، نورتينا النهاردة وسعدنا جدا بالسهرة معاكي. كل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة وحضرتك بألف خير وسعادة، كل سنة ومصرنا الجميلة دايما في المقدمة، كل سنة ورئيسنا الزعيم عبد الفتاح السيسي في المقدمة، بيعبر عننا وبيعبر عن طموحاتنا وبيدعمنا، بيحبنا وبيقدرنا زي ما احنا بنحبه ونقدره. كل سنة وكل فئات المجتمع المصري بألف خير، إن شاء الله اللي جاي قديم. شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم هذا نهر أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري، وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها، وقد استوعبت بدورها هذه الدعوة. أنا ابنك المصري اللي في الأرض تثبت، واتمنى استقلها استخبت، كنت ليك الأمان والسلام. الكنانة، مصر الذي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها في رباط إلى يوم القيامة. كنتم مع أنا المصرية مع تحيات هبة يوسف. موعدنا الأسبوع القادم مع أنا المصرية والمخرجة نسرين لطفي.